أدوار الفقه الإسلامي. أدوار الفقه الإسلامي. تمهيد: كثر في عصرنا التصنيف في تاريخ العلوم المختلفة، ومن ذلك علم الفقه الإسلامي، وقد أصبح البحث في تاريخ الفقه علما يريد المصنفون فيه معرفة أحوال التشريع في عصر الرسالة وما بعده من العصور، من حيث تعيين الأزمنة التي أنشئ فيها ومصادره وطرقه وسلطته وما طرأ عليها، وعن أحوال المجتهدين وما كان لهم من شأن في التشريع. وقد آثرنا أن نعنون لهذا الموضوع بتاريخ الفقه دون تاريخ التشريع، لأن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخشية من تأكيد الفكرة التي ينشرها المستشرقون والتي يزعمون فيها أن التشريع الإسلامي يتطور في مسيرته، شأنه شأن أي علم من العلوم، وهي فكرة خاطئة. والباحث في تاريخ هذا العلم يلاحظ أن الأحكام الفقهية نشأت مع ميلاد الشريعة الإسلامية، فقد استنبطت الأحكام العملية في صدر الإسلام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد قام بهذا الاستنباط الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وقد ترك لنا الصحابة ثروة فقهية، وهذه الثروة تمثل فتاويهم واجتهاداتهم وآرائهم. وفي عهد التابعين وتابع التابعين والآئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة الإسلامية، فدخل في الإسلام أقوام، فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة للاجتهاد والاستنباط، واتسع بذلك ميدان تشريع الأحكام الفقهية. وقد بشر إلى جانب هذا بتدوين الأحكام الفقهية بعد أن أخذت طابعها العلمي وذكرت معها أدلتها وعللها وأصولها. وقد كان حال الفقه الإسلامي كحال بقية العلوم، فقد ولد وشب ونضج ثم أصيب بجمود وركود بعد المنادات بسد باب الاجتهاد. وسندرس الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي حتى نصل إلى الفقه في دوره الأخير وحاله التي هو عليها اليوم. والعصور التي مر بها الفقه الإسلامي والتي سنتناولها بالدراسة ستة: الأول عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني عصر الصحابة رضوان الله عليهم، الثالث عصر التابعين، الرابع عصر التدوين والأئمة المجتهدين، الخامس عصر الجمود والتقليد، السادس العصر الحاضر. الفصل الأول. الفصل الأول. الفصل الأول. الدور الأول: التشريع في العهد النبوي. التشريع في العهد النبوي. يبدأ هذا الدور بالبعثة النبوية قبل الهجرة بثلاثة عشر عاما، وينتهي بوفاة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. وفي هذا الدور أنزل الله دينه الخاتم على خاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد تضمن هذا الدين التعاليم العقائدية والأخلاقية والأحكام العملية التي يحتاجها الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، وكانت هذه الشريعة شريعة كاملة لأنها منزلة من العليم الخبير، جاءت لتعبيد البشر لخالقهم سبحانه وتعالى، وهي بذلك تحقق الحياة المثلى لبني الإنسان، إذ تضعهم بذلك في الطريق الذي يوصلهم إلى الهدف الذي خلقوا من أجله وفق منهج متكامل شامل دقيق. المبحث الأول: التشريع في العهد المكي والمدني. طبيعة التشريع في العهد المكي: استمر الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 23 عاما أكمل الله فيها دينه، ومن جملة ذلك الأحكام العملية. وقد كانت التشريعات قليلة في المرحلة الأولى التي عاشتها الدعوة الإسلامية في مكة قبل الهجرة النبوية المباركة، ذلك أن المسلمين كانوا مستضعفين في هذه المرحلة، وكان الصراع مع الكفار لا يسمح بتشريعات تفصيلية جزئية. فالملاحظ أن الاتجاه كان مركزا في المرحلة المكية على بيان أصول الدين والدعوة إليها كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والأمر بمكارم الأخلاق،

وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج، وإلى الأمور المدنية كالبيع والإجارة والربا، وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق، وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث، وإلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة المسلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود وغنائم الحرب. والقرآن في هذا كله لا يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئية، إنما يتعرض غالبا للأمور الكلية. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما في القرآن من إجمال، ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص، ويقيد ما يحتاج إلى تقييد، وقد يأتي بأحكام لم يتعرض لها القرآن. والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تغير وضع المسلمين، فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعا وكونوا دولة، فاحتاجوا إلى التشريعات التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد، وتبنى شخصية الفرد، وتحمى الأسرة، وتنظم العلاقات. المبحث الثاني: طريقة تشريع الأحكام. هناك ثلاثة جوانب ينبغي أن نوضحها في هذا المبحث. 1- منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. 2- التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. 3- التدرج في التشريع. المطلب الأول: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. أعطى الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الحق في سن الأحكام التشريعية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالأحكام القرآنية والأحكام النبوية الصادرة في هذا العصر إنما هي تشريع، وهذا التشريع أصل الدين وأساسه. وكان التشريع يصدر في كثير من الأحيان في صورة قواعد جامعة، وأحيانا يبين الحكم وعلته، وطرق دلالة النصوص على الأحكام واسعة مستوفاة في كتب الأصول. ولم يكن البحث في الأحكام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بحث الفقهاء في العصور المتأخرة، فترى الفقهاء يبينون بأقصى ما يستطيعون الأركان والشروط والآداب، فيميزون كل واحد عن غيره بدليله، ويفرضون الصور التي لم تقع ولم تحدث، ويبينون حكم الصور المفروضة فيما لو حصلت أو وقعت، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه، ففعلوا كما فعل، وهكذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة، أو يتوضأ بماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وقع فيه ونحو ذلك حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، وقل ما كان أصحابه يسألونه عن هذه الأشياء. المطلب الثاني: التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. كان مصدر الأحكام في هذا العصر الوحي الإلهي المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن التشريعات الإسلامية لم تصدر دفعة واحدة، فالقرآن نزل منجما، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للأحكام التشريعية استمر أيضا 23 عاما. والأحكام التشريعية شرع قسم منها دون أن تسبقه واقعة تستدعي البيان، ودون أن يسبقه سؤال يحتاج إلى جواب، ومن هذا القسم العبادات وبعض المعاملات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقوله:

ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. وعندما يصل الحال بأمة أن تعد الرذيلة فضيلة والداء دواء، فعند ذلك يصعب العلاج، ويكون العلاج أيسر بكثير عندما يكون مرتكب الجرم معتقدا بأنه جرم وفساد. ولذلك سلك القرآن في تحريم الخمر مسلكا فذا، ففي البداية أشار إشارة خفية إلى ذم الخمر في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقد امتن الله على عباده بما أعطاهم إياه من تلك الثمرات التي يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، فعد السكر غير الرزق الحسن. ثم أنزل الله قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية غيرت نفوس المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة، وهذا أهم جانب في علاج النفوس. فاعتقد المسلمون بعد ذلك أن تعاطي الخمر ليس فضيلة، وأن المضار التي تحويها الخمر أكثر من المنافع، وامتنع بعض المسلمين عن تعاطيها واستمر آخرون في تناولها، ثم حرمها الإسلام في بعض الأوقات حتى يعتاد المدمنون تركها جزئيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فامتنعوا عن شربها في الأوقات التي لا يفيق شاربها من سكره قبل وقت الصلاة التالية، ثم حرمها تحريما قاطعا لا شبهة فيه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ المبحث الثالث: مصادر التشريع في هذا العصر. أولا: القرآن الكريم. المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم، والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في لفظه المتعبد بتلاوته. والقرآن الكريم يطبع في أيامنا هذه في مجلد واحد، وعدد صفحاته في الطبعات العادية 500 صفحة، في كل صفحة 15 سطرا، ويقسم إلى 14 سورة مختلفة الأطوال. فبعد سورة الفاتحة المكونة من 5 سطور تتدرج السور في ترتيبها بوجه عام حسب طولها، فالسور الطويلة في البداية ثم القصيرة، وبعضها لا يتعدى سطرا واحدا. والمصحف الذي بين أيدينا اليوم مضبوط بالنقط والشكل والعلامات الصوتية والإملائية. ولم يكن القرآن مكتوبا على هذا النحو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من أن نص المصحف موافق تماما لما أمله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن مكتوبا على هذا النحو، ذلك أن القرآن كان يتنزل من السماء مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان ذلك لحكم بينها الله في كتابه، فمن ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن ذلك تسهيل حفظه وفهمه، وليعالج المشكلات التي تجد في حياة المجتمع الإسلامي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل ثم يقرأه على الصحابة ويحفظهم إياه. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان، فكلما أنزلت عليه آيات طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان قريبا منه كتابة تلك الآيات، فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آنذاك مثل لقاع أو قطع الجلد أو صفائح الحجارة وكسر الأكتاف، ولكن لم تكون هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم، وتوزعت هذه المكتوبات عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن المحفوظ في الصدور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله كان يخبر رسوله بمكان الآيات التي تتنزل، ولم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل حفظ القرآن على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة. فابن مسعود كان يفخر بأنه حفظ 70 سورة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حفظة القرآن معروفين ظاهرين. ثانيا، السنة النبوية. تعريف السنة باعتبار كونها مصدرا تشريعيا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والسنة حجة بنص القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حفظ سنته وفهمها وتبليغها للناس. روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل كلامه تفصيلا ويتأنى في إلقائه كي يفهمه أصحابه الذين يسمعونه ويحفظوه ويبلغوه الناس. روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل أحد، ولم يكن يسرده سردا. انتهى قولها. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يحفظون سنته ويعونها ويبلغونها. روى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك كانوا يلازمونه ويحفظون كلامه ويراقبون أفعاله وتصرفاته ويشهدون أحكامه وقضاياه وفتاويه، وكان الذي لم يشهد يتعلم من الذي كان شاهدا حاضرا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. فعمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري النزول من عوالي المدينة إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين القيام بأعمالهم والتفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب الأوسي: ما كل حديث سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين برعاية الإبل، وأصحاب رسول الله كانوا يطلبون ما فاتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من كانوا يسمعون منه. انتهى قوله. ولقد هيأ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم جمعا كبيرا من الأصحاب كان يلازمه بعضهم باستمرار. يقول أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل: روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 4000 رجل وامرأة صحبوه نيفا 20 سنة بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة، حفظوا عنه أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسيرته وسراياه ومغازيه ومزاحه وزجره وخطبته وأكله وشربه ومشيه وسكونه وملاعبته أهله وتأديبه فرسه وكتبه إلى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألحاظه وأنفاسه وصفاته. هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام أو تحاكموا فيه إليه. انتهى قوله. وقد كانت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يحصين تصرفات الرسول وأقواله وأفعاله في حياته الداخلية، أما حياته الخارجية فكما علمت، ولقد كان يلازم المسجد مجموعة من فقراء المسلمين يسمون بأهل الصفة، وقد بلغ عددهم 70 رجلا منهم أبو هريرة، وإذا ارتحل عن المدينة صاحبه المئات، ففي غزوة بدر كان عدد الصحابة 300 وبضعة عشر، وفي فتح مكة كان عددهم 10,000، وفي غزوة تبوك 30,000، وفي حجة الوداع 100,000. تدوين السنة النبوية. كان العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ من كتاب، ولم يكن الذين يجيدون الكتاب إلا أعدادا قليلة في كل قبيلة، وكانوا مطبوعين على الحفظ، يسمع أحدهم القصيدة أو الخطبة فيحفظها عندما يسمعها لأول مرة. وقد استمع ابن عباس قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا، غداة غد أم رائح فمهجروا، وهي تقرب من 70 بيتا، فحفظها حين سمعها. من أجل هذا وحتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم وكي لا تتوجه الجهود إلى التدوين، فيشتغل الصحابة عن مهمات خطيرة نيطت بهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تدوين سنته، ولم يأذن لهم في بداية الأمر بتدوين شيء غير القرآن. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي رواية الترمذي: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين كلامه وسنته، من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب ورسول الله يقول في الغضب والرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأومأ بأصبعه إلى فيه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يسمي ما كتبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة. ومن الصادقة كان يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن الذين كتبوا شيئا من الحديث عبد الله بن مسعود وسعد بن عبدة، فقد أخرج الحافظ بن عبد البر عن مسعر عن معن قال: أخرج لي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا، وحلف لي أنه بخط أبيه بيده. وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه عمرو بن قيس أنهم وجدوا في كتب أو كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وطلب الصحابي أبو شاه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وكتب لعمر بن حزم كتابا. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا على المنبر يخطب فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا نصرا، ولكن المكتوب من السنة كان جهدا فرديا جزئيا، ولم تدون السنة كلها، وكان الاعتماد في حفظ السنة على الحفظ والاستظهار، ولم يكن واحد من الصحابة يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها، ولكن الصحابة في مجموعهم كانوا يحفظون جميع السنة، ثم هم متفاوتون في حفظهم لها. اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إن مصادر التشريع في هذا العصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام اجتهادية لم يوحى بها إليه؟ أجمعت الأمة على أنه يجوز لنبينا محمد ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، حكى هذا الإجماع ابن حزم وغيره. وقد وقع هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ونصح الصحابة بترك تأبير النخل، واختلفوا في حكم اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، وقد استدل المانعون بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي، كما فعل عندما جاءه رجل بعد الإحرام بالعمرة متضمخا بطيب محرما في جبة يسأل عن حكم إحرامه في حاله تلك، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فجاءه الوحي، فلما سري عنه التمس الرجل فجيء به فأمره بالذي جاء به الوحي فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في حجك. متفق عليه. وقد ذهب هذا المذهب ابن حزم والظاهرية، فكل من نفى القياس أحال التعبد بالاجتهاد، وهو مذهب بعض المعتزلة أبو علي وأبو هشم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، وحملوا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى على القرآن الكريم والوحي الذي أنزله الله إليه، فلا يجوز أن يزعم زاعم أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه، وأنه لا يتكلم كلمة إلا كذلك. ومن تأمل سورة النجم وجد أن القضية التي تتناولها السورة هي مصدر هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكفار يكذبون بنسبته إلى الله، والآية تدلل على أنه من الله. وأمر آخر ينبغي أن يلتفت إليه الباحث هو أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصدر عن اجتهاد لا يصدر عن هوى، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل عن الوحي. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم. وقد احتج الجمهور على ما ذهبوا إليه بأنه سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين، وقالوا إذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى، واستدلوا على ذلك بوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك 1- روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة ومع كل وضوء بسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح. ووجه الاستدلال بالحديث أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء صادر منه، وكان يمكنه أن يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا، والذي منعه من هذا المشقة التي تلحق الأمة بسبب ذلك. 2- عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. الحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع بالموافقة على ما استثناه العباس، ولولا ذلك لشمل نهيه الإذخر، فلما سارع إلى الموافقة من غير انتظار للوحي علم أن هذا الاستثناء صادر عن اجتهاد. 3. واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الفدية من أسرى بدر، فلامه ربه في ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 4. وجاءته المجادلة خولة بنت ثعلبة حينما ظاهر منها زوجها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم مشكلتها، فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ثم أنزل عليه حكم الظهار في سورة المجادلة. ويجب أن نلاحظ أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله يقره عليه، فإن كان غير ذلك فإن الوحي يغيره أو يعدله. اجتهاد الصحابة في العهد النبوي. لا شك أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم الأحكام الشرعية التي أمرهم بها الوحي، كما كانوا يجتهدون في التطبيق والتنفيذ. وكانوا إذا عرض لأحدهم عارض وهو بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه، فقد اجتهد بعض الصحابة في القبلة عندما خفيت عليهم، واجتهد بعضهم عندما أجنب في ليلة باردة فتمرغ كما تتمرغ الدابة ثم صلى ولم يغتسل ولم يكن يعرف التيمم، واجتهدوا في فهم النص، فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، فقال بعضهم: يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة. وقال فريق آخر: لا نصليها إلا عندما نصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففريق نظر إلى المعنى وفريق نظر إلى اللفظ، ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرن أصحابه ويرشدهم إلى الاجتهاد، كقوله لما سئل عن الزكاة في الحمير: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، رواه البخاري. فبين لهم بهذا الجواب كيفية اندراج الجزئي في الكلي، وأن العام حجة، وأنه يعمل به قبل البحث عن مخصص. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: إن زوجتي ولدت غلاما أسود يريد أن يلاعنها، هل لك من إبل حمر فيها جمل أو رق؟ قال: نعم، نزعه عرق. قال: فكذلك هذا، عسى أن يكون نزعه عرق، رواه البخاري. فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السائل أن يقيس مخالفة لون ولده له على مخالفة لون ولد الجمل لوالده، وهذا الذي يسمى عند أهل الأصول بقياس الشبه. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهادهم لا يعد أصلا يرجع إليه، لأن هذا الاجتهاد إذا علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه يعد من السنة التقريرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.